وَالْضَّالِّينَ ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله. 指向。 إن ربك يعلم أن يا أيها الكافرون Thank you. سلكها فسواها وشليلا ورجا رخاذا والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دخلها حبيب والله Oh.